ملخص كتاب رقائق القرآن من أخضر.com لمؤلفه إبراهيم السكران. خلق الله عز وجل الإنسان لكي يعمر الأرض ويسكنها، وسخر له ما في السماوات والأرض وما بينهما لحكمة لا يعلمها إلا هو. ولكن الإنسان منغمس في ترف الحياة، لا يحاول الانتفاع منها إلا بالقدر القليل. وزين له الشيطان حب الشهوات، ووسوست له نفسه بارتكاب المعاصي وطول الأمل، وهو يغفل عن الموت لا يجهز لآخرته. ويسعى الكاتب في هذا الكتاب إلى شرح تأملات لأحداث مر بها واستشعرها بوصف قرآني، وتدور أحداثه حول الإنسان وعلاقته بربه وغفلته عن حقيقة الموت وأهوال يوم القيامة وقسوة القلوب ووصف المؤمنين والمنافقين ومنزلة اليقين عند الله وفضل التسبيح والتوكل. أولاً، حقيقة الموت. إن أثر وقع كلمة الموت في نفس الإنسان مؤلم ومرعب، فهو يعرف أنه سيموت، ولكن متى؟ إنه لا يعلم، فكل ما يدور في ذهنه هو صناعة مستقبله والتفاخر بما لديه والانشغال بترف الحياة. فمن المؤكد أن هناك ساعة يموت فيها الإنسان وضعت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتبتها الملائكة حينما كان جنينا عمره 4 أشهر. وعلى الرغم من أن الموت حقيقة حتمية وممر لحياة أبدية أخرى، فإنه يغفل عنها ويكره ذكرها، أو يظن في نفسه أن موته مؤجل، فأغلب قوله عند موت أحد: سأصلي غدا وسأتوب غدا. ولكن ماذا إن تداركه الموت في تلك اللحظة؟ كيف يؤمن بالحياة الدنيا ويتخيل عمرا مديدا لنفسه ولا يستحضر لقاء الله في نفسه؟ فقد يأتيه الموت بغتة ويصبح هو وأحلامه هباء منثورا. وبعض الناس ينفرون من فكرة الجهاد ظنا منهم أنه يقربهم إلى الموت، لا ينظرون إلى عظم نيل الشهادة، أو أن كثيرا من الرجال والنساء حتى الأطفال ضحوا بأرواحهم تحت طلقات الرصاص وسهام الأعداء وعادوا إلى أسرابهم آمنين، ومن كان في بيته مات في فراشه. وكم رأينا من ذوي المناصب العليا والظالمين لا يهابون الموت، ويبطشون في الأرض كيفما شاءوا، ويتحصنون في قصورهم العالية وقلاعهم المحصنة ظنا منهم أن الموت لا يدركهم. تدبر في آية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، صدق الله العظيم. إذ توضح أن هذه الدنيا هي دار المغريات، كل ما فيها سيفنى ويزول، وإن جلسنا في لحظة صفاء مع النفس وجدنا أنها لا تستحق كل هذا العناء، ولأدركنا قيمتها، فهي لا تساوي جناح بعوضة عند الله. ومن فضل الدنيا على الآخرة مأواه النار. ثانيا، يوم القيامة. إن الآيات القرآنية التي تخبرنا عن يوم القيامة كثيرة باختلاف مواضعها، والتي تحذرنا من أهوال هذا اليوم ووصف حاله وحالنا، ولكننا ما زلنا غافلين عن إدراك معنى هذه الآيات ونمر عليها مرور العابرين، فأفئدتنا هواء، ننشغل بالدنيا ونغفل عن موعد أمره محتوم. ومن رحمة الله بنا أنه أنزل الوحي على رسله لينبهنا عنه، وجعل له علامات تدل عن قرب موعده ليوعظ العبد به ويزداد تقربا إلى الله. وهو يوم تخشع فيه الأصوات لله، وتعنو له الوجوه، وتنكس له الرؤوس، ولكن ماذا صنع الإنسان لغده؟ مجداً أم شهرة أم سلطانا؟ من أجل أن يعظم في أعين الناس؟ نسي أنها فانية والأعمال باقية، فكم مرة سترنا الله عن أعين الناس من فعل لا يرضاه، وكم مرة رفع عنا أذى دبر لنا في الخفاء، وكم مرة رفع من قدرنا وكنا له عصاه، وكم مرة دعوناه فاستجاب لنا ونسينا شكره. فالعبد سيقرأ صحيفة أعماله، وهي التي سيحاسب عليها بكل ما فيها من خير أو شر، وهي التي دونتها الملائكة وسجلت فيها كل كبيرة وصغيرة فعلها في الدنيا. فإما أن يأخذ كتابه بيمينه فيدخل الجنة، وإما أن يأخذ كتابه بشماله فيهلك في النار. ولكنه يتفاجأ بسيئات في صحيفته لم يفعلها، ولكنها أوزار حملها وكتبت عليه، وسيحاسبه الله عليها كالذي حرض على القتل ولم يقتل. وإذا نظرنا في مشاعر الأمومة وأحاسيس الأبوة وجدناها تتمثل في التضحية من أجل أبنائهم لطيلة أعمارهم، ما بين دعوات لا تحصى وديون لا ترد وأفعال لا تنسى. ولكن هل تستمر إلى يوم القيامة؟ لا، فمن شدة هول اليوم لا يلتفتون إلى أولادهم، ويودون أن يفتدوا بهم من عذاب النار. ثالثا، قلوب قاسية. قلوبنا متقلبة بين العبادة والفتور، فتارة نشعر بسكينة الروح والإيمان والإقبال على التوبة والنفور من المعصية، وتارة أخرى نشعر بلذتها وتبلد الإيمان وضيق الصدر والتهاون في الطاعات وقسوة القلب، كما نص القرآن الكريم أنها كالحجارة أو أشد قسوة. ولكن ما سبب قسوة القلب؟ قد تكون عقوبة من الله على معصية وقع فيها العبد، أو ذنب ارتكبه ولم يتب، والسبب الأكبر هو البعد عن ذكر الله والانشغال بملذات الدنيا والنفور من العلم الشرعي والاقتداء بالفكر والعلم الغربيين والوقوع في جدال ومراء في الدين. والله عز وجل جعل الابتلاءات والمصائب والشدائد وغيرها أسبابا تدفع العبد إلى التقرب والتضرع له، وهي منزلة لا ينالها إلا من أتاه بقلب سليم، ولكن القاسية قلوبهم لا يرتقون لهذه المنزلة من الله ويحرمون منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صدق الله العظيم. هكذا وصف القرآن المنافقين، يدعون الإيمان والإسلام في العلن ويكفرون بالله ورسوله في الخفاء، مذبذبين بين الكفر والإيمان. والنفاق ليس كلمة نؤمن بها أو قرارا مخططا له سابقا، فالمنافق قد لا يعلم أنه منافق أصلا. فالكثير منا اليوم يستهزئ بالدين أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالله عز وجل، ويحسب أنها مجرد مزحة، لا يدرك أن هناك قوما سبقوهم بمثل فعلهم، فأنزل الله فيهم آية اقتضى فيها كفرهم. ومنهم من عاهدوا الله بالصدقة فلما آتاهم من فضله بخلوا بالمال. رابعا، فضل صلاة قيام الليل. هي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل العبادات عند الله، اختص بها عباده الذين يتقربون ويتضرعون إليه خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وجنته في جوف الليل، وفضلهم بها على غيرهم من العباد. وفي الآية القرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ومدحهم في كتابه وأعد لهم ما لم تره العين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر، لأن الصلاة تكون خفية بين العبد وربه، خلوة معه، وجعلها من علامات المتقين وأحد معايير العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقومه في بداية دعوته مع أهله وأصحابه. وقيام الليل من أشق العبادات على النفس، تحتاج إلى جهادها وبذل الجهد والمواظبة عليه والدعاء بالمداومة عليه، وهو عند البعض فريضة سادسة يلتمس بها نور الله ورحمته. وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل، وهي شرف المؤمن، ويتجلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، يجيب الدعوات ويغفر الذنوب ويعطي السائل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقامه بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن أقامه بمئة آية كان من القانتين، ومن أقامه بألف آية كان من المقنطرين. وهي عبادة منسية عند الكثير من المسلمين لا يتذكرونها إلا في شهر رمضان، فالكثير منا اليوم إما ينام الليل كله أو يضيعه في غير منفعة كالسهر لتصفح الإنترنت. ماذا لو خصص العبد ركعتين يخلو بهما مع الله وتكون سببا في نجاته من النار؟ خامسا، الصلاة عماد الدين. الصلاة هي صلة العبد بربه، وهي عمود الإسلام وأهم أعمال الجوارح، وأول ما يحاسب عليه العبد في القبر، وتؤدب النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أحب الأعمال إلى الله، وفيها راحة القلب ومقرونة بالاستعانة بالله. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ومن عظيم منزلتها أنها شرعت بمخاطبة الله له قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولم تسقط عن المريض والمجاهد بشروطها وأحكامها. والصلاة الصلاة كانت آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى أن الملائكة تقوم بأداء المهام المكلفة بها وقت الصلاة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تأخر عليها وتكاسل عنها فإنه منافق، وبها يحبط عمله، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل. وعقد الكاتب مقارنتين: المقارنة الأولى بين هدوء صوت الساعة الخامسة صباحا، لأن الناس أغلبهم نيام، والتي تكون قبل خروج وقت صلاة الفجر، وضجيج صوت الساعة السابعة صباحا، وهو ضجيج الذهاب إلى العمل أو الدراسة. والمقارنة الثانية هي حال الوالدين بالنسبة لكلتا الساعتين، ففي الحالة الأولى يوقظان أولادهم للصلاة، وينتهي بهما المطاف بأن يتركوهم خالدين في نومهم، وغالبا لا يستيقظ الوالدان أصلا للصلاة قبل خروج وقتها. والحالة الثانية ينهرانهم إذا تأخروا ولو لدقيقة واحدة، أي صارت منزلة الدنيا أفضل من صلاة الفجر في قلب الإنسان. والأقبح من ذلك أن الحديث عن الصلاة أو الدين أو الإسلام عموما أصبح ينظر إليه أنه من شأن المشايخ وغيرهم، والرجوع إلى الأحكام الشرعية والفتاوى أصبح رجعياً ولا يتوافق مع متطلبات العصر، رغم وجود التجديد الفكري والفقهي الإسلامي، بينما صار التعدي على الأحكام الشرعية فكراً معاصرة لا يشوبه شائبة. سادساً، أثر التسبيح والتوكل في النفس. حظي كبار السن ممن يتلون ذكر الله والمشاؤون في ظلمات الليل إلى المساجد على إعجاب الكاتب لاتسامهم بالرضا النفسي وسعة الصدر، ولكن ما علاقة الرضا النفسي بالتسبيح؟ في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله العظيم. وجدنا الإجابة هي التسبيح، فهو سبب لانشراح الصدر وجلاء الهموم ورضا الذات، وهو خير الأعمال عند الله وسبب النجاة من النار، ومقرون بالتوكل على الله وأن نكون في معيته. ومن رحمة الله بنا أنه جعله سائر اليوم يغفر به الذنب وتمحى به الخطايا. والتسبيح لا يختص به البشر فقط، بل هو لغة كل المخلوقات من نبات وحيوان وجماد، ولكل منهم صلاته وتسبيحه الذي لا نفقهه، فهو ذكر الملائكة. ومن فضل التسبيح أن الله استفتح 7 سور في كتابه المجيد به، وجعلها أحد أركان الصلاة ولغة أهل الجنة، كما أن الأنبياء عليهم السلام كانوا في أحلك الظروف يسبحون الله ليرفع عنهم البلاء، كنبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت فغير به قدره. أما التوكل فهو انشغال القلب بالله والاعتماد عليه، فيه طمأنينة القلب وراحة البال وسكينة الروح وزيادة الإيمان، وله مرتبتان: الأولى هي توكل عام يكون قلب المرء متعلقا بالله ويستمد قوته من الإيمان به، والثانية هي توكل خاص في أمر معين. والتوكل على الله مقياس إيمان قلوبنا والإسلام، فالله وكيلنا وحسبنا وكافل أمورنا، يجب أن نشكره على هدايتنا، ولكن الإنسان على الرغم من ذلك لا يتوكل على الله ويسلم نفسه إلى وسوسة الشيطان، فيكيد له المكائد ويزين في عينيه حب الشهوات ويستزله للمعاصي ويصده عن سبيل الله. سابعاً، اليقين بالله. إن اليقين هو أعلى درجات الإيمان منزلة، وهو يعني حسن الثقة والظن بالله والتوكل عليه والاستعانة به، وهو تمام الإيمان بالله يقينا قلبيا لا يشوبه ذرة شك ولا حيرة، فيه سكينة للروح وطمأنينة للقلب والصبر على البلاء. وأعظم الناس صبرا هم أعظمهم إيمانا بالله، وكلما ازداد يقين العبد بربه ازدادت قدرته على فهم الأحكام الشرعية. ولكي نزداد يقينا يجب علينا الإيمان بالقضاء والقدر والتأمل في الكون والتدبر في القرآن الكريم، وأن نؤمن بالغيبيات ولا ننظر إلى ما في أيدي غيرنا، فكل البشر سواسية كأسنان المشط. واليقين بلقاء الله وحقيقة الموت يدفع القلب للعمل الصالح والتقرب إليه والبعد عن المحرمات والكتب الفلسفية التي غايتها إنكار عقيدة الموت وحقيقة وجود الله، وهي بدورها تدس السم في العسل، ويفتخر القارئون لها ولا سيما الشباب بمطالعتها بزعم أنها غيرت حياتهم إلى الأفضل، وظنوا أنهم بها فهموا الدنيا وألا أحد يعرف الحقيقة الحتمية، والدين معقد ورجعية وليس عقيدة، وبنوا حياتهم على المعايير الغربية في النوم والمأكل والملبس وغيره، فدائما ما يشكك الغربيون في الحقائق ويبذلون ما في وسعهم لإثبات الشك والريبة على العكس من أئمة الدين الذين يتنافسون في إثبات الحقيقة المطلقة. ووصول العبد إلى عبودية اليقين يعني أنه قد وصل إلى مرتبة الإحسان، أي أن يتعبد لله كأنه يراه. وحينما نتعرض للابتلاءات ونمر بالشدائد يتملكنا اليأس والخوف والحزن والسخط من القضاء والقدر والعياذ بالله، ولكننا لم نتطرق إلى أن اليقين أهم أسباب الثبات والصبر، وبه تهون مصائب الدنيا، فالدنيا دار اختبار وكل أمر يحدث له حكمة لا يعلمها إلا الله. فانظر كم مرة مررت بمصائب وابتلاءات ظننت أنها آخر الدنيا وأنك حملت فوق طاقتك، ولكنها مضت بلطفه ورحمته. وختاما، إن التأمل في الكون وفهم حقيقة القرآن واستحضار عظمة الله ولقائه في النفوس يعيد الإنسان إلى نفسه ويطهر روحه، ويجد أن الدنيا مجرد اختبار ينتهي بقبض الروح، وتعظم الجنة في عينيه وقلبه. واستحضار هيبة الموت لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، بل يعقد العزم، وفيه صلاح الأمة. تتغير نظرة صاحبه عن الدنيا في وقته وعمله، وفيه يقين بلقاء الله.